بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس الثالث والثلاثين بعد المئة من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين كالمصائب، تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. حسن. هذا استطراد في بيان مسألة أن الشر ليس إليك، ليس إلى الله عز وجل، وإن كان الله عز وجل خالق كل شيء، وهي مسألة القدر التي أشرنا إليها في الدرس الماضي. فنحن نؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله، فالله خالق كل شيء. فيأتي السؤال: والشر؟ فنقول: الله لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه، وإنما يكون الشر نسبيا بحسب الأشخاص أو الأحوال أو غيرها. ثم من باب الأدب مع الله عز وجل لا ينبغي للإنسان أن يضيف الشر إليه، بل يتأدب كما جاءت الأمثلة التي ذكرت في الدرس الماضي، كما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر قال أريد من باب الأدب، والخير والرشد قال أراد بهم ربهم. وهكذا الإنسان ينبغي له أن يكون على هذه الطريقة القرآنية في الأدب مع الله عز وجل، حتى فيما هو متيقن أنه خلق لله وأنه جار تحت قدر الله سبحانه وتعالى. هنا ذكر مسألة مهمة جدا وقال: ومن هنا فإنه قد قيل لا يجوز أن يؤيد الله المتنبئ الكذاب، أن يؤيده بالمعجزات والخوارق التي يؤيد بها الأنبياء الصادق، بخلاف الملوك الظالمين. الملوك الظالمين قد يمكن لهم، قد تطول مدتهم، فما الفرق بين المتنبئ الكذاب وبين الملك الظالم؟ لماذا قيل المتنبئ الكذاب لابد أن يفضح، والملك الظالم قد يمكن له فترة طويلة وإن كان ظالما؟ الجواب أن الفساد والضرر العظيم من جهة وجود المتنبئ الكذاب إذا لم يفضح أو أيد فإن هذا الفساد يعم للعالمين جميعا كما أنه يعم الدين والدنيا، يعني خطره على الدين والدنيا، وكذلك أيضا هو يعم الناس جميعا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إنه ما من متنبئ كذاب إلا وقد يخدع بعض الناس أو يدعي بعض الخوارق الشيطانية، لكن سنة الله عز وجل أنه لا بد أن يكشف، لا بد أن يفضح، لا بد أن يعرف كذبه. وهذا هو الذي جرى من خلال ما سبق من المتنبيين الكذابين، لأن مسألة النبوة يرتبط بها قيام الحجة والرسالة والطاعة، ويترتب عليها أمور كثيرة جدا، فلا يمكن عقلا وأيضا شرعا قبل ذلك، لا يمكن عقلا أن يتنبأ متنبئ ويبقى ويؤيد، لا بد سنة الله عز وجل فيه أن يفتضح وأن يكشف أمره وكذبه، لأن شره عام وأيضا داخل في الدنيا وفي الآخرة. أظن المسألة واضحة. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن من دلائل صدق الأنبياء استمرارهم وبقاء دينهم وتأييدهم بالمعجزات، هذا دليل على أنه صادق، فلو أن واحدا كاذبا لم يؤيد. سنة الله عز وجل أنه لا يمكن أن يبقى هذا المتنبئ الكذاب يدعي فترة طويلة جدا حتى ينخدع الناس به ردحا طويلا من الزمن دون أن ينكشف أمره. فمن دلائل النبوة تأييد الله للأنبياء، وهذه يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى بيانا لمسألة معلومة سبقا ذكرناها في دروس شرح الطحوية، وهي مسألة خطأ المتكلمين في حصرهم دلائل النبوة بالمعجزات. وسبق أن قلنا إن المعجزات إحدى الدلائل، لكن دلائل النبوة أعم، منها تأييد الله لهم، نصرهم، التمكين لهم ولدينهم، هذا دليل على أنهم صادقون. في مقابل هذا ما من أحد يكذب إلا ويفضحه الله، نظرا لأن الشر في وجود هذا الكذاب عظيم والفساد عريض. أما وجود الظلمة من الملوك أو غيرهم فيقول العلماء رحمهم الله تعالى إن هذا قد يوجد، ويكون هذا ابتلاء وامتحان، كما تبتلى الأمم أحيانا بالغرق بالماء أو بالزلازل أو بالأمراض أو بغيرها، فقد يبتلون بالظلمة. طيب، قد يسأل سائل، قلتم في النبوات لابد أن يفضح أمرهم، طيب وهؤلاء الظلمة؟ نقول لا، هذا أمرهم وشأنهم يختلف من عدة وجوه. الوجه الأول أن الابتلاء بالنسبة لهؤلاء بالظلمة هو ابتلاء للأمم، يعني أن الأمة إذا قصرت ابتليت، وقد تبتلى بالحاكم الظالم. وانتبه لهذا، لأن كثيرين يصمون هؤلاء بالظلم ويبرئون الشعوب بأنها مظلومة على الإطلاق، فنقول لا، الشعوب لو أنها استقامت على منهاج ربها وأخذت وقامت بالعهد وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. فسنة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ييسر أمرها ويولي عليها من خيارها، كما جاء في القول والأثر: كما تكون يولى عليكم. وهذه مقالة صحيحة: كما تكون يولى عليكم. إذن هو ابتلى، هذا الظالم أحيانا يكون ابتلى لهؤلاء القوم. ثانيا، أن هذا الظالم قد يكون سببا لأنواع من إيش؟ من العبوديات، مثل الصبر والاحتساب والاستغفار والعودة إلى الله عز وجل والاعتبار والاتعاظ وترك الظلم. الإنسان لما يرى الظلمة فإنه يتعظ ويقول: أعوذ بالله من حالهم، أنا لا أتشبه بهم. أيضا أمر ثالث بالنسبة لوجود هؤلاء، ألا وهو قد يكون هؤلاء وهم ظلمة فيهم خير ولا يكونون شرا محضا، أي أنه قد تحفظ بهم البلاد وشيء من الاستقرار وشيء من يعني أمور الناس تجري، وحتى أحيانا عباداتهم وغير ذلك تجري على يعني ما يريده الناس دون المضايقات الشديدة. هذا أحيانا يأتي على يد الظلمة، فيكون بقاء البلد بوجود هذا الظالم خير من الفوضى التي تنتهي إلى أنه لا يوجد حاكم، وإنما يتحول البلد إلى فوضى، كما يأتي في بعض الآثار والكلمات أنه مثلا ليلة كذا خير من كذا، وهذا لا شك أنه فيه على المعنى الواسع شيء من الحق، نظرا لأن الفوضى أحيانا تكون شرا مستطيرا على الدين وعلى الدنيا وعلى المال وعلى العرض وعلى الأمن وعلى وعلى وغيره. وقد يكون الظالم هذا شرا في جوانب، لكن يكون أيضا سببا في استقرار الأمة في جوانب أخرى. هذا كله لبيان هذه المسألة، لبيان هذه المسألة، وأن وجود الظالمين وبقاءهم زمنا، وهذا معروف في التاريخ، وآخر التواريخ حكم البعثيين والنصيرية في بلاد الشام حوالي نصف قرن، نصف قرن، حزب البعث ثم النصيرية هم الذين يتحكمون في هذه البلاد المباركة بلاد الشام. فهل يقال كيف يكون هذا الشر؟ كيف يتركهم الله؟ نقول: لا، الله لا يخلق شرا محضا، الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا. فهذا الظلم قد يكون سببا لتوبة التائبين، لرجوع الناس. وكما ذكر كثير من إخواننا في بلاد الشام أن مثل هذا الذي جرى في هذه الأيام هو سبب لعودة كثير من الناس إلى دينهم، وهذا لا شك أنه يجري من خلال الاختبار والامتحان والابتلاء. ثم نقول في ختام هذا التعليق: ولا يعني هذا السكوت على الظالم وتركه يظلم، لا يعني هذا البتة، إنما نحن نتكلم عن مسألة شرعية قدرية. تقول: ما الفرق بين المتنبئ الذي لا بد أن يفضحه الله والملك الظالم أو الزعيم الظالم الذي يظلم الناس ردحا من الزمن ثم إن الله سبحانه وتعالى يمهله؟ فنقول: الفرق بينهما كما ذكرنا، لكن لا يعني هذا السكوت على الظلم ولا الإقرار بالظلم، وإنما يجب على الظالم أن يرتدع عن ظلمه، وعلى الأمة أن تقوم بما أوجب الله عليها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن توقف هذا الظلم وهذا الفساد من خلال القواعد الشرعية التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في باب الخروج على الحكام، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذلك مفصلا في بقية هذا الشرح. تفضل. وفي قوله: فمن نفسك، من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. هذا إشارة إلى الحكمة، مع أن الخير والشر والحسنة والسيئة كلها من الله، أليس كذلك؟ لكن لماذا قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ لماذا نسبها؟ مع أن الكل من الله، كل من عند الله. فنقول أولا أنت سببها، لكن أيضا نسبتها إلى النفس فيها فوائد عظيمة، أعظمها وأجلها أن الإنسان لا يطمئن إلى نفسه الأمارة ولا يسكن إليها، كما قال المؤلف، فإن الشر النفس الأمارة، الشر كامن فيها، لا يجيء الشر إلا من هذه النفس الأمارة، وحتى وسوسة الشيطان، الشيطان يوسوس إلى النفس والنفس تستجيب له، فإذا اجتمع الشيطان ووسوسته والنفس وقبولها، فإنها قد تأمر هذا الإنسان بالمخالفة، فعليه أن يراقب نفسه. وهذا باب في الإيمان عظيم، وهو باب محاسبة النفس، والعلماء تكلموا في هذا الباب وذكروا قواعد وآداب ونحو ذلك، فعلى العبد أن يراقب دائما نفسه. والنفس اللوامة هي التي تلوم نفسها، وهذه النفس اللوامة في طريق الخير شأنها عظيم، لأنها إن عملت صالحا فإنها تلوم نفسها فيما لو زادت، وإن عملت معصية فإنها تلوم نفسها في عملها وتسعى إلى أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي صفة النفس الطيبة، وإلا فأقسام النفس معلومة، والإنسان عليه أن يحرص كل الحرص على أن يراقب نفسه ويتهم نفسه في كل شأن من الشؤون، وفي المقابل عليه ألا ينشغل باتهام الناس وذم الناس. وهذا باب من الخلق وتربية النفس شأنه عجيب في حياة الإنسان. انشغل بعيوبك بنفسك، ولا تنشغل بالآخرين وذمهم وكيل التهم إليهم. بعض الناس عكس الأمر، يكمل نفسه فهو الطيب الخلوق إلى آخر الصفات الكاملة، وكل شيء يجري عليه يرميه على الآخرين، هذا يحسدني، هذا يحقد علي، هذا لا يريد للخير، هذا يسعى في الفساد، هذا يريد أن يصيبني بالعين، هذا هذا إلى آخره. فتجده منشغلا بالناس تاركا لنفسه. الصحيح أن الإنسان لا ينشغل بذم الناس، بل ينشغل بمحاسبة نفسه، وهذا فيه خير كثير جدا، وهو بحاجة في محاسبته لنفسه أن يستعين بالله على العبادة وعلى الطاعة وعلى ترك ما حرم الله عز وجل. ولهذا تستقيم حياة الإنسان ويستقر، بل يحصل على كل خير ويندفع عنه الشر بإذن الله تعالى. نعم. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا شأنه عجيب أيضا، دعاء الفاتحة أيضا شأنه عجيب. بل سورة الفاتحة كما نبه أحد العلماء المغاربة، قرأت كلامه منذ الزمن، قال إن هذا القرآن الكريم من أوله إلى آخره يقسم إلى قسمين، هو كله كلام الله، لكن القسم الأكبر منه كلام الله للعباد وتوصيتهم بماذا يفعلون وبالأحكام والحلال والإخبار وغير ذلك. وهذا القرآن كله. القسم الثاني سورة الفاتحة، وهي بيان من الله عز وجل للعبد كيف يخاطب العبد ربه. يعني شوف القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الله يخبرك ويجري الأحكام وأنت ويأمرك وينهاك ويبين لك. في سورة الفاتحة خاصة من أولها إلى آخرها انفردت في أنها تعليم من الله لعباده كيف يخاطبون ربه. ومن هنا شوف هذه الصورة، بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا يبدأ الإنسان؟ يقول الحمد لله رب العالمين. ولهذا ليس فيها قل، في أواخر القرآن قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، فنحن حتى في الورد نقول قل، أليس كذلك؟ لكن في سورة الفاتحة ما فيه أمر لنا بأن نقول يا عباد الله قولوا الحمد لله رب العالمين، وإنما كأن الإنسان في هذه السورة التي يرددها ويكررها، وسميت أم القرآن وهي السبع المثاني على أحد القولين، لأنها تثنى وتكرر في ركعات الصلوات كلها، هذه السورة هي خطاب. طبعا الكل قرآن والكل كلام الله عز وجل، لكن فضل مثل هذه السورة جاء من أنها تعليم من الله للعبد كيف يخاطب ربه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. شوف الخطاب كله خطاب من العبد إلى من؟ إلى الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفائدة هذا أن هذه السورة تعلم الإنسان أنواع التوحيد، وتعلمه تقرير توحيد الألوهية والجمع بينها وبين الاستعانة، ثم خاتمتها أعظم الدعاء. توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين، توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، توحيد الألوهية إياك نعبد وإياك نستعين، هذه أنواع التوحيد الثلاثة. ثم هذه السورة وخاصة في هذه الآية العظيمة إياك نعبد وإياك نستعين، التي يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله جمع ما في القرآن كله في سورة الفاتحة، ثم جمع ما في سورة الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الحصر عجيب، والعبد في هذا يجمع بين العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، والجمع بين العبادة والتوكل كثير في كتاب الله، فاعبده وتوكل عليه، إليه أدعو وإليه أنيب. الجمع بينهما عظيم، لأن العبد يحتاج إلى إخلاص العبودية لله، ويحتاج إلى معونة من الله عز وجل في هذه العبودية، وكذا في جميع أمور حياته، إياك نعبد وإياك نستعين. ف ثم ختمت هذه السورة بما أشار إليه الشارح. كان أعظم الدعاء أنفعه أحكمه هذا الدعاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم ما هو؟ قيل الإسلام، وقيل القرآن، وقيل الصراط المستقيم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وكل ذلك حق. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا مسألة، وهي إنه طلب الهداية في هذه السورة أشكل على بعض المفسرين بقولهم إن المصلي والتالي للقرآن وللفاتحة هو مهتدي، فكيف يطلب الهداية ويقول اهدنا الصراط المستقيم؟ المصلي الموحد مهتدي، فكيف يقول في كل ركعة وفي كل صلاة ويكرر ذلك اهدنا الصراط المستقيم وهو مهتدي؟ فهل المطلوب قضية الهداية وهي غير حاصلة؟ وكيف تسأل الهداية وهي حاصلة لصاحبه؟ وأجاب بعض هؤلاء المفسرين بقولهم المقصود الثبات على الهداية، يعني نحن مهتدين الآن لكن اهدنا أي ثبتنا على الهداية حتى نلقى. ولا شك أن هذا الجواب صحيح لكنه قاصر، والصواب أن حاجة الإنسان إلى الهداية هي حاجة آنية لا ينفك عنها الإنسان المؤمن لحظة من ليل أو نهار. وليست كما يقول المفسرون إنه مهتد فلماذا يسأل الهداية. نقول نعم هو مسلم وهو مؤمن وهو مهتدي، لكن هو بحاجة أيضا إلى هذه الهداية. وأما قصرها على المستقبل فهو قصور في مدلول هذا الدعاء العظيم الذي هو أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه كما قال الشارح رحمه الله تعالى. وبيان ذلك أن الإنسان كما تعلمون هو في هذه الحياة في كل لحظة من ليل أو نهار عرضة، بحاجة إلى الهداية، بحاجة إلى التوفيق. وليس المقصود كما قد يفهم البعض من طريقة المرجئة أنه الهداية هي التصديق، يا أخي أنا مصدق انتهى الموضوع، الهداية هي التصديق وأنا مصدق. أقول لا، أنت لو تأملت مدلول الهداية والإيمان والتصديق وما يتبع ذلك وشعبه لوجدت شأنه عظيم. فأنت بحاجة إلى الثبات وبحاجة إلى المستقبل أن يختم الله لك بالهداية، لكن أيضا أنت بحاجة إلى هذه الهداية في كل تفصيل من تفاصيل حياتك. ومن هنا ضربنا مثلا لهذه الهداية بالصلاة التي بها الإنسان يقرأ الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة. فنقول هذه الصلاة التي بها ستقرأ الفاتحة وتكررها أنت لن تقف بين يدي الله عز وجل بهذه الصلاة إلا بعد أن آتاك الله هدايات، ما هي هداية واحدة، هدايات كثيرة حرمها الآخرون من لحظة الأذان ودخول الوقت، لأن هنا وجب عليك الصلاة. يقظة القلب، ذهابك للطهارة لتتوضأ، خروجك من البيت، مشيك، ذهابك. فيه أناس والعياذ بالله يسمع الأذان ولا يستجيب، فيه أناس يسمع الأذان ويقول سأصلي في مكاني هذا، ثم بعد ذلك أنت في مسعاك لهذه الصلاة ولهذه العبادة من حين تخرج من بيتك وتخطو خطواتك ويسلمك الله عز وجل من قطاع الطريق على العابدين. فتشوا عن حياتكم كلكم، كلنا جميعا، ما من عبادة وصلاة إلا وفي قطاع طريق أمامه، أليس كذلك؟ من هم قطاع الطريق؟ النفس، الهوى، البيت، المشاغل، رحل فلان مدري إيش، يمدي عليك الصلاة توه مذن، لا روح صلي هناك عشان تقضي شغلك، يقطع عليك قطاع طريق. فأنت بحاجة إلى هذه الهداية، ولهذا تجد الناس يتفاوتون في هذه الهداية قبل أن يؤدي الصلاة. ثم إذا سلم من هذه المرحلة ودخل المسجد بحاجة إلى هداية، أن يجلس ويصلي ركعتين وينتظر الصلاة بقلب طيب، هذه هداية. بعض الناس إذا جلس ينتظر الصلاة بدأ كأنه على تنور، ضايق صدره يبغى يصلي. يا أخي أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، ثم بعد ذلك أنت في هداية إلى أنك إذا وقفت بين يدي الله يحضر قلبك، بل وأنت تقرأ الفاتحة في بداية الصلاة أنت تحتاج إلى هداية حتى تخشع وتستحضر معاني هذه السورة، وحتى يسلم قلبك من الرياء ومن غيره. حضور القلب والخشوع في الصلاة هذا كله هداية. وضربنا مثل ما هو في الصلوات اللي هي خمس صلوات في اليوم والليلة، ضربنا مثل بإيش؟ بصلاة واحدة احتج فيها إلى أكثر من 20 و30 هداية حتى تقيم هذه الفريضة، وهو توفيق من الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول وأنت قائم تصلي اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. أما إذا انتقلت إلى الجوانب الأخرى والعبادات والطاعات والمعاملات والحلال والحرام والقول والفعل وإلى آخره، فكم يحتاج الإنسان في كل لحظة إلى هذه الهداية. فمن هدي إلى الصراط المستقيم فهو الموفق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. نعم يا شيخ. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. صحيح، هذا فيه إشارة جميلة، وهنا أشار الشيخ إلى الإشكال، لكن ينبغي أن نعلق على أنه التثبيت من أمور الهداية. يعني الجواب الذي يقول أن المقصود به هو الثبات على الهداية أو التثبيت، هذا جواب صحيح، لأن الإنسان أيضا من ضمن الهداية اهدنا أي ثبتنا. ثبتنا على الهداية حتى نلقاك. لكن كما قلنا الخطأ أو القصور في حصره بإيش؟ بالمستقبل. ونقول لا، حتى في الحال، وكما أشار الشارع رحمه الله تعالى: الإنسان في كل لحظة من ليل أو نهار وفي كل أموره وأحواله محتاج إلى الهداية. الإنسان لو دخل البقالة يشتري محتاج إلى الهداية حتى يكون بيعه وشراؤه على المنهج الصحيح. وهكذا الإنسان في كل أموره، بل إذا لقي أخاه وقابله محتاج إلى الهداية، يبتسم في وجهه، يتحول هذا اللقاء إلى لقاء محبة، ولا يكون هذا اللقاء لقاء كدر ولا بغضاء ولا نحو ذلك. وهكذا الإنسان هو بحاجة إلى الهداية في كل شيء. أشار الشارح هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي حتى العلم لا ينتفع به صاحبه إن لم يكن هذا العلم وسيلة وطريقا إلى الهداية والاستقامة. وهذا هو العلم الذي ينفع صاحبه. نعم. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر. ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب. جميل، العبارة الأخيرة ممتازة. من اكتملت له هذه الأمور، من اكتمل، لكن من يضمن أنها اكتملت له؟ ولهذا قال التثبيت آخر الرتب. فهذا إشارة جميلة إلى أن الإنسان بحاجة إلى هذه الهدايات. وأشار هنا إلى مسألتين مهمتين في أثناء هذا الجواب. أحدهما أشرنا إليها قبل قليل، وهي مسألة العلم، وأن الإنسان بحاجة إلى أن يهديه الله بالعلم الصحيح حتى يقوده هذا العلم الشرعي الصحيح إلى الهدى ويكون علما نافعا لصاحبه. الثانية: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها إشارة في طلب الهداية إلى أن يعينه الله عز وجل ليكون مريدا للخير فاعلا له. يعني تحريك الإرادة هذه هداية، وكما مثلنا في الصلاة كذلك أيضا في أي أمر من الأمور، تحريك الإرادة للأمر بالمعروف للنهي عن المنكر لعمل الخير، هذا التحريك هو هداية. ولهذا تجد الناس كما أشار الشارح، تجد الناس تتحرك إرادتهم وكسلهم أكثر من تحرك إرادته. يعني لو فتش الإنسان عن نفسه لوجد أن يعني كثيرا من أحواله فيها متوقف الإرادة، إرادته جامدة، فإذا تحركت الإرادة تجد تحركاتها محدودة. فمن وفق إلى أن تكون إراداته متحركة في طاعة الله فهذا هو أعظم ما يكون من إيش؟ من الهداية. ويا أيها الإخوة الفضلاء، أنت تشاهد هذا من الناس، من هو موفق يعني تقابله وإذا به كلمته الطيبة، حركته، مقابلته للناس إلى آخره، يعني تجد عنده إرادات، سرعة إرادة وحركة في الخير، بينما قد تجد نفسك أنك يعني لا تكاد تتحرك بالخير إلا بتخطيط، تحتاج إلى وزارة تخطيط حتى إيش تقرر أنت بعدين أنك تسوي لك إيش، تسوي لك عمل بسيط. بينما هو لا، هو حركة وفقه الله عز وجل. والله لقد رأينا أناس حتى في حال المرض، يعني سبحان الله العظيم، التقينا بأناس أصيبوا بأمراض يسمونها أمراض خطيرة من السرطان وغيرها، بقي إلى آخر يوم من حياته وهو متحرك بالإرادة في العبادة والطاعة. أذكر قبل حوالي 20 سنة كان في شاب الله يغفر له ويرحمه كان عنده مشكلة في الرئة ولا يتنفس إلا بالجهاز، وكان في مكتب الدعوة، راح لأمريكا للعلاج، فجلس فترة وقالوا له لابد تستمر فترة طويلة حتى تستكمل العلاج، فكان ينشغل بالدعوة وهو هناك، ورجع إلى هنا، كان يحضر معنا بعض الاجتماعات في مكتب الدعوة في حي المنار، والله إنه كان يحمل في سيارته اسطوانة الغاز، وكان يأتي بها في الاجتماع، اسطوانة الغاز معه في الاجتماع، كذا اسطوانة كذا كبيرة حقت ايش؟ حقت البخار. وصلى عليه في مسجد الحمد الشيخ عبد الله بن جبير رحمة الله عليه، لأنه كان يعرفه ويحبه، جاء وصلى عليه وكبر عليه 5 تكبيرات وقال زدنا واحدة لنخصه بالدعاء، لأنه لما أراد أن يكبر قال للناس التكبيرة الأولى سنكبر 5، التكبيرة الأولى الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة الدعاء له ولعموم المسلمين، التكبيرة الرابعة الدعاء له، التكبيرة الخامسة يكون بعدها السلام. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كبر على بعضهم 5 أو 6. هذا وش نسميه؟ هذا نسميه حركة إرادة، حركة إرادة في ظل المرض الإنسان أحيانا ينقطع، حتى ولو كان مرضا لا يعني يعتبر من الأمراض المزعجة. فتحريك الإرادة بالخير هذه هداية من الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يسأل ربه، يعني وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم إن الله يهدي قلبك فينشرح للطاعة والعبادة والذكر والقرآن والخير والعمل الصالح والعلم النافع، وينشرح قلبك لحب الناس، ينشرح قلبك لخدمة. المهم أنه تسعى في الخير، لأن هذا من الهداية التي يطلبها الناس ويطلبها المؤمن، وآخرها كما قال الشارح من وفق لذلك أن الله يثبتك حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة، ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء، فيجب أن يعلم أن الله بفضله ورحمته أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر، فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. نعم، هذا هو ربط المسألة، وأن الإنسان بحاجة إلى الهداية. وابن القيم رحمه الله تعالى قسم الهداية في بعض كتبه إلى أقسام، فهناك هداية عامة للخلق للمخلوقات كلها حتى الحشرات والوحوش، وهناك هداية لبني آدم، ثم إنه قسم أيضا الهداية إلى أقسام وجعلها مراحل، فالإنسان في حياته محتاج إلى مراحل هذه الهداية، وهذه المراحل منها ما قبل البلوغ في مسألة الوالدين والنشأة، وأن تكون النشأة سببا لهداية العبد، ثم بعد ذلك بعد بلوغه بحاجة إلى الهداية في العلم، ثم الهداية في العمل والمجاهدة في سبيل الله، ثم الثبات على ذلك إلى أن يلقاه، وهكذا. فالإنسان بحاجة إلى أنواع من الهدايات، آخرها الهداية يوم القيامة إلى جنات النعيم، لأنه في مواقف العرصات من هو الذي يهدى ويؤمر به فيكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو يكون من الذين ثقلت موازينهم فيدخلون الجنة، لا شك. ولهذا سلسلة هذه الهدايات مترابطة، فمن وفق للهدايات الأولى وفق يوم القيامة للهداية إلى دخول جنات النعيم. وعلى العبد أن يشكر الله عز وجل وأن يحمده وأن يسأل وأن يستحضر عظمة هذا الدعاء كما أشار المؤلف. نعم. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. صحيح. هذا صحيح، لابد من إخلاص أن تشكر الله، أن تتوكل على الله وحده، أن تعلم أن ما أصابك وما أخطأك، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الكل من الله عز وجل، وأن الخير والحسنات لا يأتي بها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا كله لا يتم إلا بالعلم بالله وصدق التوكل عليه وحده لا شريك له، والذل والفقر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الشكر له وحده لا شريك له والاستغفار من كل ذنب. فالإنسان لابد أن يجمع بين هذه الأمور. ولا شك أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الناس هي نعمة الهداية. كل النعم زائلة، كل النعم التي ينشغل بها الناس نعم زائلة، في النهاية لا تساوي عند الله شيئا. وكل ما يظنه الناس أنه نعمة فليس هو في الغالب نعمة إلا إذا أعان على طاعة الله. الملك وهو أعز ما يصل إليه الناس من المكانة في الدنيا، الملك هو نقمة على صاحبه إلا أن يحكم بالعدل، وإلا فهو مسؤولية. المال والثراء الذي تتطلع إليه الأعناق هو بلية ومصيبة بالنسبة لصاحبه، إلا أن يأخذه في حلال وأن ينفقه في حلال وأن يؤدي حق الله عز وجل فيه. المنصب، الولد، الزوجة، البيت، الأمن، الدابة، كل هذه الأشياء هي بلية إلا أن يستخدمها الإنسان وتعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأقصى ما في بعض هذه الأشياء أن يكون من الأمور المباحة التي لا عليه ولا له، وسعادته فيها في هذه الدنيا مؤقتة. أما النعمة الحقيقية فهي نعمة الهداية، نعمة الاستقامة. ومن هنا يعجب الإنسان حال الأمة، حال الأمة مع أسرها، مع شبابها، مع بناتها، غافلون عن هذه الحقيقة. لا يهمهم الولد أين ذهب ولا أين ذهبت، لا يهمهم فكره، لا يهمهم تساهله في الصلاة، يصلي أو لا يصلي، الطيب منهم يقول صلوا بس. هذه القضية ما هي قضية سهلة، قضية الهداية. وللأسف أن كل هذه الأشياء نتساهل فيها لأجل دنياهم، ولو أخلوا في دنياهم لغضبنا. هذه الانتكاسة، انتكاسة المجتمع. ضياع الدين، ضياع التوحيد، ضياع الإيمان بالنسبة للإنسان خسارة لا تعجلها خسارة، لا تقاس بأي خسارة من هذه الدنيا من أولها إلى آخره. فاستحضار أهمية الاستقامة والهداية هذا شأنه عظيم وله أثر كبير جدا في الأمة حين تعرف مقدار هذه الهداية وهذا الإيمان وهذا التوحيد. وما ضاعت الأمة الإسلامية ولا هزمت ولا صارت حالها كحالها في هذه الأيام إلا لما تساهلت في هذا الأمر، وصارت مثل الأمم المادية، كيف نأكل كيف نشرب، نعم نسعى ونبذل كيف نأكل كيف نشرب وكيف نصنع، لكن شغلنا بهذا عن ديننا. صارت مهمة الحكام، مهمة الشعوب، مهمة المصلحين، كيف يأكلون كيف يصنعون الأكل وما يسمى بالممهدات الحضارية التي يحتاج إلى الإنسان، والدين آخر ما يفكر به، لا يهمهم الدين، لا الحكومات مهتمة بالدين ولا الشعوب مهتمة بالدين، وإنما هم فئات هم الذين يهتمون. أيقظ الله قلوبهم فصار كل إنسان عنده شعور بنفسه، لكن كمجتمع متلاحم يعرف قيمة الإيمان والتوحيد، هذا انظره عند السلف الصالح رحمه الله. ومن هنا سنة الله عز وجل كما أشرنا في مقدمة هذا الدرس، إنه الأمة إذا ضيعت ابتليت، ومن الابتلاء بالظلمة من الحكام وغيره. فقضية الدين هذه هي أس قضية الإسلام والإيمان والتوحيد والاستقامة على منهاج الله عز وجل، هذه قضية المجتمع الكبرى. وما عداها تبع لها، يجب أن تكون معينة على طاعة الله عز وجل. للأسف يعني في مجتمعات المسلمين، وسرى هذا إلى مجتمعنا في هذه البلاد، أنه طبيعي أن الولد ما يصلي، هذا طبيعي في البيت، هذا يليق بأسر مسلمة؟ فرض واحد والله إنه خير من مستقبل هذا الشاب لو كان أثرى أثرياء العالم، فريضة واحدة أهم من لو أن هذا الشاب صار زعيما شهيرا ثريا مصنعا إلى آخره، والله ما تساوي الدنيا من أولها إلى آخرها هذه الفريضة الواحدة. فكيف إذا كان يترك الفرائض؟ ولهذا تجد العلماء لما يتكلمون في هذه القضايا، انظر كيف يتكلم عنها، نعم يتكلم عنها بمنهاج الصفاء الذي عرفته هذه الأمة. والمؤلف كتب هذا الكتاب في القرن الثامن الهجري، يعني قبل 700 سنة. لكن هذا هو النفس الإيماني الذي قرره شيخ الإسلام ثم تلميذه ابن القيم، ومؤلف الكتاب هو تلميذ ابن القيم رحمة الله عليهم جميعا، ابن أبي العز الحنفي. لكن الآن ابتلينا بتيارات بدعية وعلمانية وتنويرية صارت تعبث بدين الله عز وجل، وتربت الأجيال على أن المهم كيف نلحق بالركب العالمي، هذا هو المهم. شوف الآن الإعلام من أوله إلى آخره، كيف نلحق بالركب، من هو الركب العالمي؟ الحضارة الغربية، هذا الركب العالمي. وين هم رايحين؟ أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى التصنيع وإلى الإلحاد وإلى الزندقة وإلى الإباحية وإلى العري وإلى الفساد الخلقي، جمعوا بين التصنيع وهذه الأمور كلها، ونحن نلحق بهم. فلما قيل لنا الحقوا بهم حدد لنا خطوط. تصنيع لا، استقلال اقتصادي ممنوع، قوة عسكرية لا ما تلحق ممنوع، قوة حضارية ممنوع. تلحق في تضييع الدين الحق، فساد خلقي الحق، عبث الحق. وفعلا للأسف أكثر البلاد العربية تواردت عليها حكومات وتواردت عليها تيارات فكرية تسعى إلى الركب، ولنا 200 سنة نريد أن نلحق بالركب العالمي، ما استطعنا نلحق إلا بخزي الغرب. نلحق بهم بخزيهم وقذارتهم وحثالتهم فقط، هذا اللي احنا ركضنا وراءه. وإلا ما الذي يفسر مجتمع بلاد الحرمين التي أكرمها الله عز وجل بهذا الإكرام من الأمن والاستقرار والحرمين والخيرات، الآن يلاحقون الركب العالمي في عري المرأة وتبرجها واختلاطها بالرجال؟ من يفسر هذا؟ المرأة الغربية تعود للحجاب، المرأة العربية تعود للحجاب التي جربت، المرأة في بلاد الحرمين للأسف ينادى لها بصيحات عالية أن تلحق بالركب العالمي اللي هو ركب الاختلاط والفجور، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تفسخ واختلاط إلا ويتبعه الفجور. هذه سنة الله سبحانه وتعالى ركب فيها طبيعة البشر. فكل مسلم لما يقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هذه كلمة هي سهلة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآن في مؤتمرات لحوار الأديان على أساس نلغي غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين، أي النصارى، الكل أهل دين. فالاستقامة على منهاج الله سبحانه وتعالى وطلب هذه الهداية والثبات عليها والوعي الحقيقي لها علما وعملا وإرادة واستقامة شأنه عظيم. نسأل الله أن يعز هذه الأمة وأن يرفع عنها ما فيها وأن يرد كيد هؤلاء الكائدين في نحورهم. تفضل. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد، وأن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم أحسنت. ولا شك أن هذا من الاعتراف لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، أو أي المنفرد سمع الله لمن حمده، يقول المنفرد ويقول المأموم وأيضا الإمام: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. شوف الاعتراف، يشكر الله يحمد الله. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وأذكار الصلاة أمرها عجيب جدا، ولهذا مش يقول حمدا كثيرا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يقول أهل الثناء والمجد، سواء كان منادى أو على الحكاية، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، هذا الاعتراف، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا اعتراف من العبد على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمد على هذا الخير وعلى هذا التيسير وعلى هذه العبادة وعلى هذه الطاعة، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الحظ أو السلطان أو غيره منك جده أو حظه أو سلطانه، إن لم تكن منك يا رب معونة وإلا فلا ينفع. هذا قمة اعتراف المؤمن، يكررها مرات، وإن كان للأسف يعني كثير من صلواتنا لا نكمل هذا الدعاء، وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في صفته لما صلى في أنس بن مالك قال فكان أنس يصنع شيئا لا تصنعونه، كان إذا رفع من الركوع سكت حتى قلنا ربما نسي، حتى قلنا، وهذا سببه إيش؟ أنه يطيل الرفع من الركوع لقراءة مثل هذا، مثل هذا الدعاء. نعم يا شيخ، تفضل يا شيخ. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية في طبعة المكتب الإسلامي، ونهاية وبداية بدل وهداية، بداية ونهاية، يعني في البدء في البدي والمنتهى، وكأنها أقرب. نعم. هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة، في طبعة المكتب الإسلامي يعطون جدا وملكا وعظمة، يعني كان كلاهما صحيح، يعني يمكن يكون يعطون جدا، وفسر الجد ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر، أو نقول يعطون جدا وملكا وعظمة، يعني الواو. نعم. ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه، ولهذا قال لا ينفعه منك، ولم يقل ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. نعم، هذا إشارة إلى أن هذا الدعاء بعد الرفع من الركوع يحقق توحيد الربوبية، بأن القدر والخلق والأمور بداياتها ونهاياتها إلى الله عز وجل، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. كذلك أيضا يحقق في النفس توحيد الألوهية، وأن تحقيق الشرع والعبد وذا أن الإنسان لا يسأل إلا الله، لا يتعلق إلا بالله، فلا يتعلق بالعباد، لأن العباد لا يملكون شيئا، حتى لو أنهم في الظاهر أعطوا جدا يعني حظا أو ملكا أو مالا أو رياسة أو غير ذلك، فهم في النهاية وفي الحقيقة لا يملكون، لا يملكون الأمر. فمن ظن أن صاحب الرياسة أو صاحب المال هو الذي يغني ويفقر ويؤمن ويخوف فقد أخطأ، لأنه في الحقيقة يجب أن تسأل الله وحده لا شريك له، هو الذي بيده كل شيء وبيده قلوب العباد. فهؤلاء لا إرادة لهم إلا إذا أراد الله. وجاء هذا مفسرا في حديث ابن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن هؤلاء ما هم إلا أسباب. فينبغي أن يتعلق العبد بالله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن العبد يسأل الله، والله عز وجل إذا استجاب لعبده سخر. أما من تعلق بغير الله وكل إليه كما جاء بذلك الحديث. فالإنسان أضعف ما يكون، الإنسان يكون أضعف ما يكون حين يتعلق بغير الله. فمن تعلق في رزقه بغير الله فقد أخطأ، من تعلق في أمنه بملك أو زعيم فقد أخطأ، من تعلق بغير الله في حياته فقد توكل إلى واعتمد على مخلوق ضعيف هو نفسه محتاج إلى المعونة. ثم بعد ذلك لن تحصل على شيء إلا أن يكون الله عز وجل قد قدره وأراده. وهذه تقطع دابر التعلق بغير الله سبحانه وتعالى خوفا ورجاء. ومن هنا قال الشارح رحمه الله تعالى: في الباطن أو الظاهر كأصحاب التصرفات والمكاشفات. طبعا قوله في الظاهر يعني من عندهم قدرات في الظاهر كالملوك والأغنياء ومن لهم سلطان، هؤلاء قد يظن في الظاهر أنهم يملكون وأنهم يتصرفون كما هو مشاهد، فيقال لا، اعلم أن هؤلاء لا يفعلون شيء إلا بإرادة الله. فعليك أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا كله لا ينافي فعل الأسباب. أما التصرف في الباطن فكأن المؤلف رحمه الله تعالى قصد به من قد يظن أنهم عندهم أشياء من المكاشفات، كبعض من ينتسب إلى الزهد والتصوف وغير ذلك، وهؤلاء قد تتعلق بهم القلوب أشد من تعلقها بأصحاب السلطات الظاهرة. فيقول هؤلاء الذين قد يظن إن عندهم مكاشفات وغير ذلك، عليك أن تعلم أنهم أيضا هم لا يملكون من الأمر شيء، هم عباد فقراء إلى الله. وكما قلت لكم الطرق الصوفية للأسف الشديد أحيانا يعلقون أنفسهم بسيدهم في أمورهم الخفية، لأنهم يظنون أن عنده مكاشفات وعنده خوارق وأنه يستطيع يرزقك ويستطيع يجيب لك الولد إلى آخره، فتتعلق القلوب به، وهذا والعياذ بالله من الضلال المبين. وغالب ما يدعى من أنها كشوفات عند هؤلاء ما هي إلا خوارق شيطانية يخدعون بها أتباعهم. والخلاصة أنه سواء كانت مظاهر دنيا أو أشياء باطنة عندما ضمن ينتسب إلى الزهد والتصوف، فعليك أن تقطع العلقة بغير الله سبحانه وتعالى، وأن تخلص الدعاء والسؤال لربك تبارك وتعالى. وكما تعرفون كل هؤلاء عبيد فقراء إلى الله. يعني شوف الملوك، هل استطاعوا أن يدرأوا الموت؟ لا. هل استطاعوا أن يمنعوا المرض؟ كلا. هل استطاعوا أن يمرعوا أن يعزلوا؟ وأن يثار عليهم، لم يستطع، وصاروا أضعف ما كانوا، وبدل عزهم ذلة. كيف تتعلق به؟ مخلوق. تعال إلى من يدعي الولاية من السحرة وأصحاب الخوارق الشيطانية، فتش عنه، تجد هذا الذي يدعي الولاية من أحقر الناس في حياته، لأنه لو كان كما يزعم لطلابه ولتلاميذه ولأصحاب الطريقة أنه السيد وأنه طيب، ليش ما يعاقب من يظلم إذا ظلمه أحد؟ ما يستطيع. لماذا لا يرسل أتباعه يأتون له بالأموال؟ لماذا يستجدي طلابه إذا كان عنده هذه الخوارق؟ ليه السيد ما يقلب لك الأحجار ذهب ويبيع ويشتري ويصير من الأثرياء؟ ليش ما يرسل أعوانه وجنده من الجن إلى البنك ويدخلوا على ملف البنك ويأخذوا الأموال كذا ويجيبوها للسيد؟ ما يستطيعون. إذن هم لا يملكون من الأمر شيء، فكيف يخافون من دون الله عز وجل؟ مثل ما هو جاري في هذه الأيام، الخوف من السحرة ومن السحرة يتداول الناس، هذا كله للأسف دعايات. هؤلاء لا يملكون من الأمر شيئا. وفعلا كما قال الخبيرون، كبار السحرة من أقذر الناس في حياتهم، لا في لباسهم ولا في سكنهم ولا في نومهم وغير ذلك، لأنهم لا يعيشون إلا مع الأقذار والشياطين. ومع ذلك تجد مثل هذا الرجل يعظمه ملوك وزعماء، لأن قلوبه متعلقة بغير الله عز وجل. ولهذا فرق، قال لا ينفعه منك، ولم يقل ينفعه عندك، قال لأنه لو قيل لك أو أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضر ولا ينفع ذا الجد منك، الجد لا ينفع، لكن لو تقرب به إلى الله عز وجل فينفع. نعم. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى، وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود، فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته. نعم، هذا جميل. يقول لك لو فرض أن الأسباب مثل الأثرياء والملوك، لو فرض أنهم مستقلون لكان من واجب عبودية العبد أن لا يسأله، وإنما يسأل مالك الملك. لو فرض وهذا غير موجود، إن والله هو يملك المال ويقدر يغني ويفقر، أو عنده سلطان أو غير ذلك، لو فرض هذا لكان الواجب بالنسبة لعبودية العبد أن لا يتعلق بالله عز وجل، وأن يوقن أنه هو المستعان والمستغاث، وهو الذي يسأله العبد جميع حاجاته. فكيف إذا علمنا أنه سبب، وأن السبب لا بد من توفر شرط وعدم وجود مانع؟ يعني لا يمكن أن يحصل هذا الشيء من هذا الشخص المخلوق إلا إذا أراد الله، ولم يكن هناك مانع يمنع من حصول هذا الشيء. يعني بمعنى أنه إذا أراد الله هذا الشيء هيأ أسبابه، لكن هذا الشيء لا يتهيأ، لا بد له من توفر شرط وانتفاء مانع. يعني أعطيكم مثال، أحيانا الرئيس أو رئيس الوزراء أو الوزير يأتيه الإنسان بشفاعة أو بغيرها أو بمعرفة أو غير ذلك، فيأمر له بأمر بوظيفة أو بغيرها، هل مجرد أمره يتحقق هذا الأمر؟ نقول كلا، لا بد من توفر شرط وانتفاء، لأنه أحيانا يأمر ويأتي إلى المدير الذي تحته، وقد تنتقل إلى من تحته فتتعرقل المعاملة فلا يحصل الإنسان على هذا. أليس هذا يقع كثيرا؟ طيب هذا مثال على أن صاحب الدنيا لأنه لا يملك الأمر النهائي، إذا الله عز وجل ما أراد لك هذا الأمر فتكون هناك الأسباب أو الموانع، إما لا تتوفر أسباب أو توجد موانع فلا تحصل على هذا. ولهذا يقولون الآن حتى في كلام الناس يقولون الرأس الأكبر أمر الوزير أو غيره يأمر، لكن الموظفين تحت يضيعون المعاملة، لأن عندهم 70 وسيلة لللف والدوران وإرجاعها والنظم وغيرها حتى يعرقلوها إذا ما أرادوا. فتبين بهذا أن الإنسان لا بأس يفعل الأسباب، لكن عليه ألا يتعلق إلا بالله وحده لا شريك، ألا يعلق قلبه إلا بالله. نعم. والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. هذا مثال، شوف المطر سبب للنبات، هل كل مكان يمطر ينبت؟ يقول لك لا، لابد من الهواء، لابد من التراب، لابد من القابلية، ولو زرع الإنسان لابد من أنه ينتفي عنه الآفات المفسدة له. طيب نزل المطر وزرع ونبت وكما يقولون نضج وحصد وطحن وكل شيء، لابد يكون هذا الأكل ينفع، إيش؟ ينفع البدن حتى يحصل المقصود. إذن هذه كلها تدل على أن الأسباب لا تفعل لوحدها، وإنما على العبد أن يتعلق بمسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، إذا أراد أمرا أو شيئا قال له كن فيكون. نعم يا شيخ. والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه، ولو كان ملكا مطاعا، ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. هذا الذي ذكرناه وضربناه مثلا، حتى ولو كان ملكا قد يأمر لكن لا توفر أسباب وعدم وجود مانع، قد يأمر لكن لا تحصل على شيء، لأنه أي مسؤول أو هو إنما يفعل بالأسباب لا يفعل بوحده. فإذا كان كذلك فكيف بمن دون الملوك من الناس؟ كيف يتعلق الإنسان بغير الله عز وجل؟ هذا هو تحقيق التوحيد، وكما قلنا مرارا هذا لا يمنع من فعل الأسباب، العبد يفعل الأسباب لكن توكل على الله، علق قلبك بالله. حتى عند التطبيب لا تتعلق بالطبيب، تعلق بالله وافعل السبب. ودين الله عز وجل والحمد لله دين واقعي، دين الفطرة ودين العقل ودين الحكمة، ما يمكن أن يكون في تناقض أبدا، ولا يمكن أن يخالف الفطرة، ولا يمكن أن يأتي بما يعارض الأسباب الحقيقية، لكن دين الله عز وجل يأمر العباد بأن يستقيموا على منهاج ربهم سبحانه وتعالى ويتوكلوا عليه، وإذا فعلوا الأسباب لا يعتمدوا عليها لوحدها. نعم يا شيخ. وكل سبب معين فإنما هو وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتض تام، وإنما وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي. وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. نعم، هذا مسألة، إنه هل الأسباب تفعل لوحدها؟ عند المعتزلة نعم، الإنسان يخلق فعله، عندهم الأسباب تفعل لوحدها، وهذا خطأ عقدي عندهم، لأن الله خالق كل شيء وكل شيء يجري بإرادته. لكن نحن نقول كل سبب، لاحظوا معي العبارة، كل سبب هو جزء من المقتضي إذا لم يكن ثم مانع، ومن ثم لا يوجد سبب تام. مش معنى تام؟ يعني لا يحتاج إلى شروط. إنما الذي هو وحده لا شريك له يقول للشيء كن فيكون، إنما هو الله سبحانه وتعالى. طيب والمخلوقون؟ قال كل أفعالنا كلها إنما هي أسباب، ما في شيء اسمه إلا تامة. عندك إرادة وعندك جزم ومعك سيارة جديدة وتقول سأذهب لفلان، إذا لم يرده الله ما تصل إليه. سأفعل كذا غدا، سأصنع، إلى آخره، إذا لم يرده الله ما في شيء اسمه إلا تامة. حتى الرصاصة التي تطلق على الإنسان ليست علة تامة، سبب. ولهذا تطلق الرصاصة على واحد فيموت، وتطلق الرصاصة على آخر فلا يموت. أحيانا تخترق صدره أو قلبه أو جزءا من رأسه ولا يموت. إذن هي سبب. أما يكون في شيء اسمه علة تامة تعمل بإطلاق، نقول لا، ما يوجد هذا. إنما الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله وحده لا شريك له، فتعلق به وحده لا شريك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب والأسباب؟ ما الأسباب؟ قالك ما العلاقة، لأن الله ليس له شريك في الملك. أكمل السطرين يا شيخ. ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره. نعم، من أيقظ واستيقظ قلبه عرف هذا انفتح له باب التوحيد، وهذا الذي يشير إليه العلماء ويشير إليه الشارح ويشير إليه ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا، في أن إذا انفتح القلب على معرفة هذا لم يتعلق بغير الله. فنسأل الله عز وجل أن يقر قلوبنا وأن يرزقنا التوكل الصادق عليه وأن لا يعلقنا بغيره. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا يعلمه. اللهم يا إلهنا، اللهم يا سيدنا، يا سيدنا ويا إلهنا، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا في بلاد الشام وقد تعلقت قلوبهم بك، فقالوا ما لنا إلا أنت يا الله، ما لنا غيرك يا الله، تقطعت بهم الأسباب، خذلهم القريب والبعيد، خذلهم القريب والبعيد من الغرب والشرق. فنسألك اللهم، وقد توكلوا عليك، نسألك اللهم أن تعجل لهم بالنصر. اللهم عجل لهم بالنصر، اللهم عجل لهم بالنصر والتمكين والخزي والعار والذل والهزيمة لعدوك وعدوهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.